الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة. أسأل الله أن يجعلنا من الأمة الوسط التي هي تشهد على الناس يوم القيامة. الحياة لا بد فيها من التوازن، فإن الذهاب إلى الطرف الأيمن أو الأيسر يبلغك الغلو والجفاء، ونحن أمة اختار الله لها الوسطية، وسط في كل شيء، خيار عدول، كما عرفت الوسطية في هذه الأمة المنصورة، الأمة الشاهدة على الأمم. إن التوازن في حياة المؤمن يجعله مطمئن، عيشه رضي، ومن يوم أن يميل إلى أقصى الشمال أو أقصى اليمين، إن البعد عن نقطة الوسط وهي نقطة الائتلاف والالتقاء والوسطية تجعل الحياة في حدة. نعم، إن سلوك طريق غير الطريق الذي شرعه عليه الصلاة والسلام أتى به هذا الدين يجعل الإنسان منهار في هذه الحياة، لأن التوازن بين احتياج الروح، التوازن بين احتياج البدن، أمر لا بد منه. لذلك عندما زار بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم، أتدرون لماذا زاروها؟ يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لهم إنه ينام، وإنه يطعم، وإنه ينكح، وإنه يأكل ما وجد من طعام طيب، ويقبل الهدية، ويأكل اللحم، قالوا إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم ابتدأوا بالأغلال في حياتهم، ابتدأوا يشرعون دينا لم يشرعه عليه الصلاة والسلام. أحدهم قال أصوم ولا أفطر، الآخر قال أقوم ولا أنام، الثاني لا أتزوج النساء، والرابع يقول لا آكل اللحم. فلما علم الحبيب غضب، لأنه ابتعدوا عن الاعتدال، ابتعدوا عن الوسطية، ابتعدوا عن التوازن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ولكني أتقاكم لله. ثم علمهم أنه ينام ويستيقظ، وينكح النساء، ويصوم ويفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الاعتدال في حياة المؤمن ينبغي أن تكون متوازنة. إياك أن تشرع ما لم يشرع لك ربك فتضيق على نفسك السبل. اعتدل، البعض الأزواج يشدد على أهل بيته، بعض الزوجات تشدد على أبنائها. أتدرون عندما نفقد الاعتدال وتوازن بين احتياج الروح والبدن ماذا يحدث؟ يحدث الطيش، الانفجار، لأن الحياة الذي خلقها جل وعلا جملها بأقواتها وجعلها متاع، وهو الذي خلقها جل وعلا وقدر فيها أقواتها، وهو الذي ما حرم زينتها إلا على الكافر، أما المؤمن فليأخذ من الزينة ما شاء، بشرط أن يستعين بها في طاعة من أنعم بها جل وعلا. إن الاعتدال في الحياة له جوانب، خذوا مني بعض الجوانب. نحتاج في التعامل مع الناس باعتدال، في الحب والبغض، فإن بعضنا غير معتدل، إذا أحب أغلق أبواب التأثير على قلبه وعينه، أحب بعنف، أحب بقوة، ونسي أن المحبوب من المخلوقين، ولا بد أن يحدث للمخلوق هنات. يقول صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما، اعتدال، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك هونا ما يوما ما. أيضا من الاعتدال في الهجر، فبعضنا إذا هجر فبسنوات، توازن، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الاعتدال في الإنفاق، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا ميزان السعادة في الحياة، أن تكون في منطقة وسط، وأن تستمتع بنعم الله مع شكره، وأن لا تقسو على نفسك فينفرط الزمام. اللهم اجعلنا من الأمة الوسط يا رب العالمين.